لطفي دوبلكانو مع طارينو مع ميلانو عجل البانو نديرو الهول بوب بوب ما يقولي معنا كادير الشابو بوب بوني علي علي علي كان علي علي علي علي نفرق رجلي سيدي كيفولي علي علي البابا دا علي علي علي علي نفرق رجلي سيدي كيفولي جيني بارسيي نزيد الطليان يوم اسبانيا زلقيني في السودان ليز الجيريا قلبهم حارق عشجعان سنين وتمانين هاي ديرنا مع الالمان يا وان سودان فيفا الجيري في دمي تجري انصرنا يا ربي كترت الهضرة وكتر البلابلا عجل لعبة دارو نسحب عبرة مهم العبرة فهموها اليوم سيك الفريز الجريان يجيبو حقهم وين يكون تروح وين تروح الببليك دي باسي معاه الجوار لي غير تباسي وتباسي المدفع يقازي والادفيرساري قاسي الجزائري يقف مملكة تحب تكاسي من تراسي شوف لي فان شوف الكروشي شوف لا ديفونس قول مخدومة باللي روشي الجول ويبونجي لاطاك تاعنا دونجي قطعو الشبكة به الشعب تاعي فونجي خلي فاجي خلي البلاد تولي مهولة متولة ودرك الخضرة راهي معولة تطلع الأولى في ميدان وفن الكورة ما نقولها الهب يوم في غورة الخضراوي نوت الهول تاريخنا كبير بلاد مليون ونص شهيد عزياني صايف في غسان وغطمور رانا معولين مع سعدة رايحين بعيد مع الجزائر توجور في دلع دنيا كلمة يالله اصدر على الخضرة وبعد العين بس يا لما ودعينا يا لميمة يا مندل احل البيبر رانا جايين يا وانسو تريك في فالانشيرين في دمي تجري انصرنا يا ربي علي علي علي فال علي علي علي علي فلطر جينا مارسيي لندن زيد الطليان يوم اسبانيا زلقيني في السودان ليز الجيريا قلبهم حارق عشجعان سنين وتمانين هاي ديرنا مع الالمان يا وان سودان فيفا الجيري في دمي تجري انصرنا يا